بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أو الندب إن كان مندوبا إما بالعارض كالمعادة لئلا ينافي الفرض الأول. كان الكلام في خصوصيات المنوي. قلنا بأن النية لا بد أن تعين خصوصيات المنوي، أنه أداء أو قضاء، أنه وجوب أو استحباب، ونحو ذلك من الخصوصيات التي تميز المنوي عن غيره، تميز هذه العبادة الواجبة عن غيرها. بالأمس ذكرنا أن هذه العبارة وهي ويلزم من ذلك كون النية معينة الفرض، أنه في هذه الكلمة وهي الفرض يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الفرض الواجب المتميز عن غيره من الواجبات، ومن هنا قلنا بناء على هذا الاحتمال لا بد أن يكون المراد من الوجوب، يعني الوجوب الغائي. الاحتمال الثاني في هذه الكلمة معينة الفرض يعني نوع الفرض، أنه ظهر أو ليس بظهر، أما وجوبه استحبابه فهذه الكلمة ساكتة عنه. من هنا فالوجوب والوجوب يكون دالا على ماذا؟ على تعيين الواجب المتميز او الذي يميز هذا الواجب عن غيره من الواجبات. انتهينا الى هذه العبارة وهذه الكلمة او الندب ان كان مندوبا. هذه او الندب ايضا يوجد فيها احتمالان بتبع الاحتمالين الموجودين الفرض، يعني ان بنينا ان الفرض مراد منه الواجب المميز فهنا الندب لا بد ان نفسره بنحو، وان كان المراد من الفرض يعني نوع العبادة نوع الصلاة بغض النظر عن وجوبها واستحبابها فنميز او نشرح الندب بنحو اخر. أما بناء على الفرض الأول يعني أن المراد من الفرض يعني الواجب المميز، بناء على هذا يكون المراد من الندب ما يكون فرضا بالأصل ولكنه يكون ندبا بالعارض. أصله فرض، أصله واجب، ولكنه يكون مستحبا لعارض من قبيل المعادة ثانيا، فإن المعادة ثانيا كل الخصوصيات موجودة فيها إلا خصوصية أن تلك واجبة وهذه ماذا؟ مستحبة. يعني مثلا من أعاد صلاة الظهر ثانية فهنا كل الخصوصيات الموجودة في صلاة الظهر الواجبة موجودة في صلاة الظهر المعادة، ولكن مع فارق واحد وهي أن تلك الصلاة واجبة ومتميزة وهذه مستحبة ومتميزة، وإلا لا فرق آخر بينهما. لو فسرنا الفرق هناك بالواجب المميز، اذا هنا لا بد ان نفسر الندب ما يكون مندوبا للعارض. لماذا؟ ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هو هذه النقطة، ان لم نفسر الندب هنا بالفرض الاصلي يعني في اصله فرض وصار ندبا بالعارض، بل فسرنا الندب بما هو اهم للعارض او الاخر. لو فسرناها الشكل عند ذلك هذا النذر لا يبقى في كلام الماثل ما يدل على ما يميزه عن غيره. نحن في الواجب نحتاج الى تمييز او لا نحتاج الى تمييز؟ لا نكتفي ان نقول ان هذه الصلاة واجبة، لا بد ان نقول صلاة الظهر الواجبة. فاذا نحتاج الى التمييز اولا، ونحتاج الى ماذا؟ الى بيان الوجوب والاستحباب ثانيا. اذا فسرنا الندب هنا بمعنى اهم، يعني ما كان مندوبا لعارض وان كان فرضا بالاصل، او ما كان مندوبا لا لعارض يعني بالاصل كان من المستحبات، وتمييز المستحب عن غيره من المستحبات يوجد في كلام الماتن او لا يوجد في كلام الماتن؟ لا يوجد في كلام الماتن. ونحن كما نحتاج الى تمييز الواجب، نحتاج الى ماذا؟ الى تمييز المستحب. نحن لا نكتفي في الصلاة المستحبة ان نقول ماذا؟ هذه مستحبة. فاذا هي زيارة، صلاة زيارة مستحبة. اذا هي للتحية لابد ان نقول صلاة تحية مستحبة ونحو ذلك. فاذا قلنا ان الندب ما كان ندبا بالعارض يعني بالاصل هو ماذا؟ فرض فمتميز، فالندب فقط نذكر انه مستحب، اما تميزه فهو بالاصل متميز عن غيره. فلهذا اذا قلنا ان المراد من الفرض يعني الواجب المميز، فهنا لابد ان نقول ان المراد من الندب يعني ما يكون ندبا بالعارض. تميزه محفوظ هنا لو مو محفوظ؟ نعم تميزه محفوظ هنا، لانه ندب بالعارض يعني بالاصل هو ماذا؟ فرض، والفرض متميز. فاذا ما قلنا ان المراد من الفرض هنا يعني الواجب المميز، فلا بد ان نفسر الندب يعني ما يكون مندوبا للعارض، لا انه يكون مندوبا اعم من ان يكون لعارض او ان يكون في الاصل هو من المستحبات. هذا بناء على الاحتمال الاول. واما بناء على الاحتمال الثاني، وهو ان نقول ان المراد من الفرض يعني النوع، التفتوا جيدا، معينة الفرض يعني النوع. هسه هذا النوع يكون صلاة واجبة او يكون صلاة ماذا؟ مستحبة. اذا ما هو المراد من الندب؟ يا ندب هذا الاعم من ان يكون مستحبا لعارض او ان يكون مستحبا للاصل، لانه التعيين والتمييز اين ذكرناه؟ في كلمة الفرض. إن قلنا أن المراد من الفرض يعني ماذا؟ المراد من الفرض إشارة إلى نوع الصلاة. فإذا كان إشارة إلى نوع الصلاة، إذا نحتاج إلى أن نذكر أنها واجبة أو مستحبة، لأن نوع الصلاة ذكره الماتن في قوله معينة الفرض. إذا هنا كلمة الندب تكون للأعم مما يكون مندوبا بالعارض ومما يكون مندوبا الآن. إن شاء الله اتطرح المطلب للإخوة بنحو الإجمال أشير إليه مرة أخرى، وهو أنه بناء على الاحتمال الأول، فإن المراد من الندب ما يكون مندوبا لعارض وإن كان فرضا بالأصل. بناء على الاحتمال الثاني، يكون المراد من الندب ما يكون أعم من المندوب لعارض او المندوب بالآخر. قال او الندب ان كان مندوبا. هسه المندوب فيه صورتان، اما مندوب بالعارض وان كان بالاصل هو ماذا؟ فرض واجب، كالمعادة لألا ينافي الفرض الاول. هذا الاحتمال الاول، ان المراد من الفرض هو ماذا؟ الواجب المميز، لانه لو ذكرنا ذلك يكون مناف له بالنحو الذي بيناه، لئلا ينافي الفرض الاول. فان قلت قل كيف يصدق على الفرض انه مندوب؟ يقول اذ يكفي في اطلاق الفرض على المندوب إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل وإن كان بالعارض فرض مندوبان. أو ما هو؟ قال إما المندوب بالعارض أو أن المراد ما هو مندوب أعم من أن يكون بالعارض أو أن يكون بالأصل، أو ما هو أعم، هذه النقطة في غير محلها، أو ما هو أعم، عند ذلك لا بد أن نفسر الفرض بأي نحو، بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب، يعني أن الفرض إشارة إلى نوع الصلاة أعم من أن يكون الصلاة واجبة أو غير واجبة، بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال عندما قال مع احتمال أن يريد به الواجب المميز، تذكرون بالأمس قلنا مع احتمال أن يريد بالوجوب الواجب المميز، هذا الاحتمال الثاني كان، فلهذا فسرنا الفرض ماذا؟ إلى نوع الصلاة، إشارة إلى نوع الصلاة كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة أخرى عليه. طب هنا سؤال، المراد من المندوب ما هو مندوب بالعارض لو ما هو مندوب أهم من أن يكون بالعارض أو بالأصل؟ يقول من الواضح أن مراد المصنف ما هو مندوب بالعارض وبالأصل، إذن لابد أن نفسر الفرض بأي تفسير، بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني؟ لابد أن نفسره بالتفسير الثاني، لماذا؟ باعتبار أنه لا ينسجم مع هذا التعميم، فلهذا يقول وهذا قرينة أخرى علي، أي على ما ذكر في الاحتمال. وهذه الأمور كلها طبعا فقهاؤنا المعاصرون لا يقولون بهذا، لعله وإن كان يوجد خلاف المسألة، ولكنه جملة منهم يقولون أنه يكفي أن تنوي الصلاة تقول هذه صلاة الظهر، أما هي واجبة مستحبة قضاء أداء ونحو ذلك هذا كله لا نحتاج له، يجب أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة الفجر صلاة الصبح واجبة مستحبة أو أنه أداء أو قضاء، هذه الخصوصيات كلها لا نحتاج إليها. طبعا عندما أقول يجب أن تنوي أو أن تذكر اسم الصلاة أعم من أن يكون يوجد هناك مشارك لها في الاسم وفي النوعية أو لا يكون لها مشارك في ذلك. وهذه الأمور التي ذكرناها من ذكر الفرض والأداء والقضاء والوجوب والنجب، وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أنها مأخوذة في النية، فإن النية أمر بسيط قلبي ولا يمكن أن يتركب من مثل هذه الأمور، نعم ما تتعلق به النية فإنه فيه هذه الخصوصيات. وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أنها أجزاء للنية، لماذا؟ يقول لأن النية أمر واحد بسيط وهو أمر قلبي وهو القصد إلى الفعل، وإنما التركيب في متعلق هذا الأمر الواحد البسيط، وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه وهو الصلاة الواجبة، إنما ذكرها هو ضمير باعتبار أنه يعود على مرجعه وهو المتعلق أو القاصد، وهو الصلاة الواجبة أو الصلاة المندوبة المؤدات أو المقضات، يعني التي تؤدى قضاء. فسأرجعوا معي إلى عبارة المات مرة أخرى، قال والنية معينة الفرض والأداء والقضاء والوجوب أو الندب، هذه كانت عبارة المات المعاد التي شرحناها. يقول هذه الخصوصيات التي ذكرناها معينة الفرض الأداء القضاء، هذه ثلاثة، ثم قال الوجوب الندب، يقول وعلى اعتبار الوجوب المعين معلل يكون اخر المميزات هو الوجوب. يعني ماذا؟ يعني اذا قلنا ان هذا الوجوب يراد منه الوجوب الغائي، وان هذا الاستحباب يراد منه ماذا؟ الاستحباب الغائي، اذا اخر خصوصيات المنوي هي ماذا؟ هي الاداء والقضاء وبيان الفرض، هذه الثلاثة. اما على التفسير الاخر في الوجوب فانه كلها تكون خصوصيات ماذا؟ المنوي، ومنها الوجوب والندب. وبعبارة اخرى ان المنوي تارة نقول له خصوصيات خمس واخرى نقول له خصوصيات ثلاث. ان فسرنا الوجوب بالمعنى الاول يعني الوجوب الغائي فخصوصيات المنوي ثلاث وهي معينة الفرض قضاء واداء. وان فسرنا الوجوب بالمعنى الثاني وهو الواجب المميز فتكون خصوصيات المنوي، لان المنوي ايضا من خصوصياته ماذا؟ ان تنوي انه واجب او انه مستحب. فلهذا العبارة التفت الى قال وعلى اعتبار الوجوب المعلل، يعني قلنا ان الوجوب ان المراد من الوجوب يعني هو الوجوب الغائي يكون اخر المميزات للمنوي هو الوجوب، بعد ذلك لا يكون داخلا في مميزات الوجوب. طبعا هذه كلها ابحاث خارج عن محل الكلام، ولكن نقول باعتبار الكتاب لابد اقراها، والا هذه الابحاث انتم عندما ترى تنظرون الى الرسائل العملية او ما هو قريب منها بعد هذه الابحاث لا تدخل، لانه ابحاث دقيقة عقلية وجملة منها ابحاث كلامية مرتبطة بعلم الكلام ولا علاقة لها بعلم الفقه. قال ويكون قصده لوجوبه، الان اشار هو اليه الشهيد. طب لماذا نقول انه يجب ان نقصد الفعل أنه واجب أو مندوب؟ لماذا؟ أساساً يوجد عندنا دليل يقول بأنه إذا أردتم أن تأتوا بالصلاة الواجبة لا بد أن تنوي أني أأتي بالصلاة لوجوبها، أو لا يحتاج أن تنوي ذلك. أنت تأتي بصلاة الظهر، ولكن هل يحتاج في النية أن تنوي إنما أفعل هذه الصلاة لأنها واجبة؟ ايضا هذا تنويه او لا يجب ذلك؟ هذا الذي تقرؤوه بانه قصد الوجه واجب او ليس بواجب، قصد التمييز بيان انه هذا واجب او مستحب. قصد الوجه ما هو؟ قصد الوجه ان تقول انا لماذا افعل هذا الواجب. اخر انت لا تفعل الواجب او لا تفعل الواجب، لماذا تفعل الواجب؟ ما هو وجه فعل الواجب؟ لماذا؟ هذا يسمى بقصد الوجه. قصد الوجه واجب في النية او ليس واجبا في النية؟ انت تقول اصلي صلاة الظهر اربعة ركعات صلاة الظهر الواجبة، قب لو سألت سائل صحيح واجب ولكنه لماذا تمتثل الواجب؟ تقول ماذا؟ ها؟ السكناء توجد وجوه متعدد. وجه يقول هذا الواجب امتثله لوجوبه في ذمتي، هذا المستحب امتثله لانه مستحب ورد في ذمتي. هنا السؤال لا ينقطع، خب هذا الوجوب لماذا انت ترى لا بد ان يمتثل؟ وجه امتثال الوجوب ما هو؟ وجه امتثال الوجوب في علم الكلام قالوا لانه شكر المنعم واجب. انت لماذا تطيع الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لك يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، لماذا يأمرك العقل بانه اذا يجب عليك ان تقيم الصلاة؟ لماذا؟ وبعبارة اخرى هل العقل يحكم بوجوب الطاعة لله او لا يحكم بوجوب الطاعة له؟ يحكم. لماذا يحكم؟ ما هو الواجب في حكم العاقل بوجود الطاعة وبوجود حق الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ هنا نظريات مختلفة. نظرية تقول أن المنشأ في ذلك أن العاقل يرى أن الله منعم على الإنسان، فإذا كان منعما يجب طاعة أو شكر المنعم، وشكر المنعم يكون بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، وهذا ما يسمى بشكر المنعم واجب. نظرية تقول بقاعدة اللطف المذكورة في علم الكلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما تلطف وبعث إلينا أنبياءه وأولياءه ليبلغونا ما يوصلنا إلى السعادة، إذا مقتضى العقل ماذا؟ أن نطيع ما يقولون أو أن نرفض ما يقولون؟ أو أن نطيع، وهذه قاعدة اللطف. نظر ثالث ورابع وخامس وأوجه كثيرة ذكرت في علم الكلام لبيان منشأ أن العاقل يحكم بإطاعة الوجود الصادر من الله سبحانه وتعالى. فلهذا التفتوا جيدا للعبارة، ويكون قصده، هذا قصده يعني قصد المكلف للواجب، يعني لماذا يجب على المكلف أن يقصد أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ويكون قصد المكلف للواجب لوجوبه لأنه واجب، هذا القصد على مول أين منشأه؟ منشأه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوده، او يجب فعل او لنجده، يعني انما يؤتى بالفعل لانه مندوب، انما يؤتى بالفعل لانه واجب، اما لهذا او لوجههما، يعني لوجه الوجود ولوجه الندب. ما هو وجه الوجوب ووجه الندب؟ نحن لماذا يجب علينا أن نمتثل الوجوب ويستحب لنا أن نمتثل المستحب؟ يقول لأنه من الشكر، شكر المنعم واجب، أو لأنه من اللطف، أو لأن الله أمر والعقل يحكم أن الله إذا كان هو الآمر فلا بد أن يطيع المخلوق، إذا كان الخالق هو الآمر فلا بد أن يطيع المخلوق. هذا الوجه الثالث. أو المؤكد منها ملاقه الشكر واللطف والأمر، أو من بعضها، مركب من بعض هذه الأمور على اختلاف الآراء في علم الكلام في المسألة. خب شيخنا أنتم ماذا تقولون؟ هذه صحيح لا بد للإنسان أن ينوي ذلك في النية، يقول أنا إنما أأتي بهذه الصلاة باعتباري أنها واجبة ووجه الوجوب هو شكر المنعم، يقول ووجوب ذلك أمر مرغوب عن، لا يجب ذلك، وهذا معنى قولهم أن قصد الوجه لا يجب في النية. أنت يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر، أما لماذا يجب عليك أن تنوي تأتي بصلاة الظهر؟ تنوي في نيتك لماذا أتي به؟ بعد هذا لا يجب. فلهذا يقول ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون، المحققون ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك، فكيف يكلف به أي بهذا الوجوب غير المحققين؟ والأمر سهل لأن هذه مطالب مرتبطة بعلم الكلام، ونحن في الصلاة إنما يجب علينا أن ننوي أن هذه أي صلاة. ثم ويشترط في النية أيضا أن تكون فيها قرب إلى الله، يعني أن تأتي بهذا الفعل وداعيك على الإتيان بهذا الفعل ما هو؟ والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والقربة، يعني يشترط في النية أن تكون نية التقرب إلى الله، الإخلاص في النية، وهي أي القربة وهي غاية الفعل المتعبد به، غاية هذا الفعل الحقيقية هي أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل، وهذا القرب وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان لتنزغه تعالى عن الزمان والمكان، طب لماذا آثر القرباء؟ قال يشترط في النية القرباء، ولم يقل يشترط في النية أن تكون النية لله. لماذا قال النية يشترط فيها القربة؟ قال وآثرها أي القربة لورودها كثيرا في الكتاب والسنة، ولو جعلها لله تعالى، يعني قال النية لا بد أن تكون لله، أيضا كان كافيا. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة. هذه الخصوصيات التي أخذناها ماذا في المنوي، لا بد أن يحضر بباله أنها صلاة الظهر هذا معينة الفرض، الواجبة هذا معينة ماذا، أنها واجبة وليست مستحبة، المؤداة في قبال القضاء. ويقصد فعل الصلاة لله تعالى، وهذا أمر سهل بعد، لا يحتاج إلى هذه التعسفات والتكلفات التي ذكرناها. وهذا أمر سهل وتكليف يسير ألا أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته للصلاة. أساسا هذه الأمور بنحو حتى لو أراد الإنسان أن لا يأتي لا يحضرها في ذهنه لا يستطيع، مو أنه يحتاج إلى أن يحضرها في ذهنه. طب الإنسان عندما يريد أن يقف إلى الصلاة مسلما يتذكر أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، وأنها الواجب عليه، وأنها التي يؤديها فريضة ويؤديها أداء. فلهذا لو كلف بأنه لا تستحضر لا تحضر هذه المميزات على ذهنك لعله لا يكون قادرا عليه. لماذا؟ لأنه عموما الملتفت إلى الصلاة هو يلتفت إلى مميزات الصلاة، أنها واجبة أو مستحبة، أنها أداء أو أنها قضاء، أنها صبح أو أنها ظهر ونحو ذلك. قال ألا أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته للصلاة، وكذا غير الصلاة وتجشمها تكلفها بمشقة، وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني، قد أمرنا بالاستعاذة من الوسواس والبعد من الوسواس الشيطاني، طبعا قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عن. هذا تمام الكلام في النية. إلى هنا نحن بعد كنا في مقدمات الصلاة، بعد لم ندخل إلى الصلاة، لأن أول أجزاء الصلاة يبدأ ماذا؟ بالتكبير، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن أول أجزاء الصلاة ليست النية، وإنما أول أجزاء الصلاة تكبيرة الإحرام. قد لماذا نسبت إلى الإحرام؟ يقول باعتبار أن التكبيرات إذا جاءت حرمت ما كان حلالا قبلها، كان يحل له قبل ذلك أن يأكل الآن لا يحق له ذلك، كان يحل له أن يتكلم الآن لا يحق له ذلك. إذن جملة من الأمور التي كانت تحل له قبل التكبيرة الآن صارت محرمة عليه بعد التكبيرة، فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأنها تحرم ما كان محللا عليه قبل التكبيرة. قد يكفي فيها أي لغة؟ يقول لا يشترط أن يكون باللغة العربية. قد ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ يقول الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يكبر يكبر بالعربية، ونحن أمرنا أن نتأسى به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الدليل على ذلك هو أن الرسول كبر بالعربية باللغة العربية، وحيث أننا أمرنا أن نقتدي ونتأسى به، إذن نؤمر ماذا؟ بأن نقول التكبير ماذا؟ بالعربية. هذا الاستدلال تام ولا غير تام؟ لماذا؟ جيد، يعني انتو هالشكل قولوا بانه شنو الدليل على ان الرسول لو كان قد نزل في قوم فرس وكان يتكلم الفارسية لعله كان يكبر ماذا؟ بالفارسية، ولكن هذا مو كافي. لا نقول لا لعله حتى لو نزل في أي بلد وفي أي قوم كان يكبر بالعربي، هذا مو كافي. بعد أكو إشكال آخر بلي أحسنتم. مرارا نحن ذكرنا، نحن مرارا ذكرنا في علم الأصول، ذكرنا قلنا نحن أمرنا بأن نتأسى بالرسول ونقتدي به، ولكن هذا الفعل لا بد أن نعرف أنه وقع على الوجوب وعلى الاستحباب حتى نقتدي به أو لا. ونحن رأينا أن الرسول يكبر بالعربية، ولكن كبر بالعربية كان واجبا أو مستحبا؟ فالفعل لا لسان له حتى يقول إنما كبرت لأنه واجب. نعم نستطيع أن نثبت استحبابه، أما أن نقول هو الواجب لا دليل على ذلك. نعم إذا تشخص لنا أن النبي كبر على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ماذا تقول؟ تقول الآن تأسى برسول الله، رسول الله كان يأتي به على نحو الوجوب، أنتم لابد أن تأتي به ماذا؟ على نحو الوجوب. أما إذا كان الفعل لسان لا لسان له، صامت لا يقول لي أنا أتيت بالفعل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، طب أنا لا أستطيع أن أقول بأن الأمر بالتأسي يقتضي الإتيان به على نحو الوجوب. وهذا طبعا مو هنا أنا فقط، في كل الموارد التي صدر فيها فعل من الرسول نحن لا نستطيع أن نتمسك ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول إذا لا بد من الإتيان بذلك الفعل. الرسول صلى في مكانه، افترضوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد صلى في مكان، ولكن لا نعلم أنه صلى تلك الصلاة على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، هل يمكن أن يقول دليل التأسية يقول بأنه إذا يجب الإتيان بتلك الصلاة؟ لا يستطيع أن يقول. لماذا؟ لأنه لعل النبي صلىها على نحو الاستحباب، إذا التأسي يقتضي ماذا؟ أن أتي بها على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ على نحو الاستحباب. وحيث أن الفعل صامت لا لسان له، إذا دليل التأسي لا يقول يجب الإتيان بالفعل أو لا أنه لا يجب الإتيان بالفعل. نعم أنا أستطيع أن أكتشف من فعله أنه ليس بحرام فقط، أقول عندما كبر بالعربية فإن التكبير بالعربية مو حرام، وإلا لو كان حرام لما كبر رسول الله لأنه معصوم، هذا المقدار أستطيع، أما أكثر من ذلك فلا أستطيع. قال وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، أي إلى الإحرام نسبت التكبيرة إلى الإحرام، لأن بها أي بالتكبيرة يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبل التكبيرة من الكلام وغير الكلام، ويجب التلفظ بالتكبيرة باللفظ المشهور بالعربية الله أكبر، طبعا لا أن توصل بشيء ولا أن يوصل بها شيء، مو أنه أنت تقرأ سد جملة قبلها ثم هذه الألف الموجودة في الله تجعلها ألف وصلية وتربطها بالجملة السابقة، هذا غير تام. تأسيا بصاحب الشرع الذي كان يكبر باللغة العربية، ولكن هذا لا يثبت الوجوب، وجوب التكبير باللغة العربية، ونحن نريد أن نثبت أن اللغة العربية واجبة في التكبير، تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل كذلك، يعني فعل بالعربية وأمرنا بالتأسي به. نحن بل فعل بالعربية ونحن أيضا أمرنا بالتأسي به، ولكن لا نعلم أنه جاء بالفعل على نحو الوجوب أو جاء بالفعل على نحو الاستحباب، فلا نستطيع أن نقول إذا لا بد من الإتيان بتكبيرة الإحرام بالنحو العربي وباللغة العربية. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، أما الأذكار المندوبة في الصلاة فيمكن أن تكون بالعربية وبغير العربية، أما المندوبة فيصح بها أي بالعربية وبغير العربية، يعني أنت في الصلاة إذا كان هناك ذكر مندوب تستطيع أن تقرأه بالعربية وبغير العربية على فتوى الشهيد الأول، وإذا أجزنا تقليد الميت ابتداء خب بعد هنا يحق للإنسان أن يقلد أذان الشهيد الأول في المسألة، أما المندوبة فيصح بالعربية وبغير العربية في أشهر القولين، وفي القول المقابل ماذا؟ أنه لا، الواجب والمندوب لا بد أن تكون بالعربية، هذا مع القدرة على العربية. أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها أي بالتكبير حسب ما يعرفه من اللغات. طبعا الشهيد الأول بسرعة انتقل إلى اللغات الأخرى، وإلا كثير من الفقهاء لا يقبل ذلك، يقول لا بد أن يتأخر إلى أن يتعلم، وإن لم يستطع ذلك فلا بد أن يلحن، وإن لم يستطع ذلك فمراتب كثيرة إلى أن نصل إلى مرتبة أنه يكبر بغير اللغة العربية. قال فيأتي بالتكبيرة حسب ما يعرفه من اللغات، فإن تعدد أي أن اللغات حسب، فإن تعدد ما يعرفه من اللغات، هذه فإن تعدد يعني تعدد ما يعرفه من اللغات، تخير يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية والهندية مثلا، خذ هذه اللغات الثلاث أي يأتي بها، يقول تخير ولكن مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى، هذا المعنى وين محفوظ في هذه اللغات بنحو أحسن. وبعبارة أخرى أن تلك اللغة أي منها أقرب إلى هذا المعنى فيما يقابلها لابد أن يذهب إلى تلك اللغة، ومن المعنى الأفضلية يعني عندما يترجمها بلغة أخرى لابد أن يحافظ على أكبر الذي هي صيغة أفعال التي تدل على الأفضلية، هذه الصيغة لابد أن يتحفظ عليها، ولا يكفي إذا أراد أن يترجمها إلى الفارسية أن يقول الله خدا بزرگ، هذا مو كافي، بزرگتر است، لابد يقول حتى أنه يتحفظ على صيغة أفضل. فإن تعدد ملي بزرگ است هذا كبير، بزرگتر است هذه الصيغة أكبر، فلا بد أن يتحفظ على صيغة أفضل، على صيغة أفعل، هذه الصيغة لابد أن يتحفظ عليها في اللغة المقابلة. فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى، ومن المعنى ماذا؟ التحفظ على صيغة الأفضلية. ثم وتجب المقارنة للنية، يعني أن النية والتكبير لابد أن يكون أحدهما مقارنا للآخر، يعني حين التكبيرة لابد أن يكون ملتفتا إلى النية ومستحضرا لذلك الفعل بخصوصيات المنوي التي ذكرناها، فلو كان غافلا هل تكون التكبيرة صحيحة؟ فلو كانت النية ارتكازا موجودة ولكنه مو ملتفت إليها هل تكون التكبيرة صحيحة؟ بناء على هذا القول لا تكون صحيحة. الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا أنه المطلب تارة يكون ملتفت إليه وأخرى يكون غير ملتفت إليه ولكنه مركوز ماذا؟ في الدين. قب هل يشترط في التكبيرة أن تكون النية وخصوصيات المنوي ملتفة إليها حين التكبيرات أو لا يشترط ذلك؟ يقول الماتن وبتبع له الشارح لابد أن يكون ملتفة إليها حين التكبيرات، ولكن جملة من الفقهاء يقولون، جملة من الفقهاء المعاصرين أيضا يقولون لا يكفي تلك النية الارتكازية، يعني لو سئل لاستطاع أن يجيب وإن لم يكن ملتفتا حين التكبيرات، يعني الإنسان حين الغسل لو سئل ماذا تفعل يقول أغتسل، وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه ماذا يغتسل. لو سأل شخص إنسان ماذا تفعل يقول أريد أن أصلي صلاة الظهر، وإن لم يكن عندما رفع يديه ليقول الله أكبر لم يكن ملتفت التفاتا تفصيليا إلى النية والمنوي وخصوصيات المنوي. هنا نقول، يقول الماتن وبتبع له الشارح يقول بأنه لا بد أن تكون النية وخصوصيات المنوي ملتفة إليها تفصيلا حين تكبيرة الإحرام، وهذا معنى المقارنة للنية، أن تكون التكبيرة مقارنة للنية مو النية الارتكازية بل النية الملتفة إليها تفصيلا. قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور عند حضور ذلك القصد بالبال، يعني ملتفت إليه وأنه مغفول عنه وإن كان موجودا في الارتكاز، من غير أن يتخلل بين النية والتكبير زمان وإن قل ذلك الزمان، على المشهور بين الفقهاء. وفي قبال المشهور ماذا؟ أنه لا تجب المقارنة، أن النية حتى لو كان مغفول عنها حين التكبيرة ولكن كانت موجودة ارتكازا، بنحو لو سئل ذلك الإنسان لأجاب مباشرة، أيضا تكون كافية تلك النية. والمعتبر سؤال آخر، نحن عندما نقول لا بد من المقارنة بين التكبيرة والنية، يكفي المقارنة بين النية وأول جزء من التكبيرة، أو لا بد من المقارنة بين النية وتمام التكبيرة؟ تقول هنا يوجد قول يقول بأنه تكفي النية مقارنة لأول جزء من التكبيرة، وقول يقول لا بد أن يستمر إلى آخر التكبيرة، يعني هذا الاستحضار للنية وخصوصيات المنوي لا بد أن تكون في البال وملتفت إليها إلى أن ينتهي من رأي الله أكبر. والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم، يعني وهو الذي نفهمه، مو المراد المفهوم يعني المفهوم الاصطلاحي في علم الأصول، وهو المفهوم يعني وهو الذي نفهمه من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكن المصنف في غير هذا الكتاب اعتبر استمراره، يعني اعتبر استمرار حضور القصد التي هي النية، اعتبر استمراره إلى آخر التكبير إلا مع العسر. ولكن الشارح يقول والقول الأول أقوى، وهو تكفي المقارنة في أول جزء من التكبير. ثم واستدامة حكمها، التفتوا جيدا، خب هنا ماذا تقولون؟ أن النية لابد أيضا تكون ملتفت إليها في كل أجزاء الصلاة، يعني في القراءة كما في أول جزء من التكبير لابد أن يكون ملتفت إلى النية، في الركوع في السجود. وبعبارة أخرى، هذه النية التي قلنا لابد أن تكون موجودة مقارنة لأول جزء من التكبير، هل لابد أن تكون في كل أجزاء الصلاة إلى التسليم أو لا يشترط ذلك؟ تقول لا، بعد لا نشترط ذلك، يكفي وجود حكمها. شنو معنى يكفي وجود حكمها؟ يعني ذلك المعنى الارتكازي لابد أن يكون محفوظا، ذلك المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه وإن لم يكن ملتفت إليه ولكن له لو سئل يستطيع أن يقول أنا أصلي صلاة الظهر الكذا الكذا مع الخصوصيات والمميزات التي ذكرناها لك، وبشرط ألا يفعل أو ألا ينوي ما يخالف تلك النية، يعني بشرط ألا يصدر منه قطع أو قاطع، قطع بأن ينوي خلاف ما نواه أولا، قاطع بأن يفعل ما هو خلاف الصلاة. فلهذا إذا واجهنا في بعض الرسائل العملية في باب الصوم يقول لابد يشترط في صحة الصوم ألا ينوي القطع ولا القاطع، القاطع أن ينوي قطع الصلاة، ينوي الإفطاء وإن لم يأكل شيئا ولكن ينوي الإفطاء، هذا يبطل الصوم، لأنه هو لابد أن ينوي الإمساك من أول الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، فإذا نوى عدم الإمساك نوى الإفطاء فقد قطع النية، والنية لابد أن تكون موجودة. هذا القاطع، القاطع ما هو؟ هو أن ينوي أن يأكل، مو أن ينوي أن يقطع الصوم، أن ينوي أن يأكل، والآكل قاطع للصوم، لو قاطع للصوم قاطع للصوم. استدامة حكم النية معناه ألا ينوي لا قطع الصلاة وألا ينوي القاطع في الصلاة، ألا ينوي ما يخالف النية الأولى وأن لا ينوي فعلا ينافي تلك الصلاة، لأننا قلنا أن الفعل الكثير ينافي الصلاة ولا ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. إذا لابد أن لا ينافي، أن لا ينوي فعلا ينافي الصلاة. قال واستدامة حكمها أي النية، بمعنى ما معنى استدامة الحكم؟ قال بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، إما تنافي الصلاة وإما تنافي تلك النية الأولى. أن لا يحدث نية تنافيها يعني تنافي الصلاة، أو تنافيها يعني تنافي النية الأولى التي دخل على أساسها إلى الصلاة، ولو في بعض مميزات المنوي. من مميزات المنوي ماذا كانت؟ الوجوب. هو في وسط الصلاة ينوي بهذه الصلاة الاستحباب مبتل الصلاة. من مميزات المنوي ما هي؟ الأداء. هو في وسط الصلاة ينوي أنها ماذا؟ قضاء، هذا مبتل للصلاة. إلا في موارد العدول، لكن في موارد العدول عدول فيه استثناء، لأن ليس بحثنا في موارد العدول. إذن لابد أن تكون النية حكمها مستمر إلى الآخر. ستفهمون بأنه الإنسان إذا أراد أن يصلي قد ركعتين صلاة، لابد كم حكم يعرف حتى يصلي ركعتين صلاة صحيحة؟ فسبعد أول صلاة. فلهذا تجدون أنه الشهيد الأول يكتب الألفية، ألف واجب أكو في الصلاة، يعددوها في كتاب الألفية، يعدد ألف واجب في الصلاة، وفي كتاب النحلية يعدد 3000 مستحب للصلاة، 3000 مستحب للصلاة. وهي المعروفة أن للصلاة 4000 حد، 1000 حد منها واجب و3000 حد منها مستحب. أسب الله عليك، واحد يقدر يصلي تدرك أحيان لله في 4000 حد؟ مو 4000 حد، 1000 حد، مو 1000 حد، 100 حد. لهذا لابد الإخوة يلتفتون جيدا، إذا كنا نرجو الجنة اطمئنوا ليس بأعمالنا، فإن أعمالنا لا تدخلنا الجنة قطعا. هذه الأعمال مو موصلة إلى الجنة، هذه الأعمال اللي احنا نعرفها. نعم، فضل الله، رحمة الله، شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الموالاة لهم، وإلا نحن نسمع من شيعتهم، وإلا شيعتهم في الروايات لهم خصوصيات الإنسان عندما يقرأها يرى بل يجزم أنه ليس من شيعتهم، وأنه يشك أنه من شيعتهم أو لا، بل يجزم أنه ليس من شيعتهم، لأنهم ذكروا مواصفات شيعتهم في الروايات. ها، أن شيعتنا من هم؟ إذن الإنسان أولا وأخيرا يعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى، لعله الفضل الإلهي والرحمة الإلهية تشمله فيكون من أهل الجنة. أما الاعتماد على أعمالنا، خب أنا الآن طبعا أنا أقول إن هذا المطلب، إنه الإنسان في بعض الأحيان يأخذه العلم، خصوصا إذا لم تصدر منه فد مدة معينة معصية يلتفت إليها. الإنسان في كثير من الأحيان هو غاص في المعصية إلى أذني، ولكنه غير ملتفت. يتصور أنا ماذا أسوي في الشيء فلان؟ يأخذه العجب عندما يرى أنه ما تصدر منه معصية، يأخذه العجب، لأنه خوف. الحمد لله رب العالمين، إحنا وضعنا شوية طائر زين. لابد الإخوة لعله مر عليهم على أنفسهم هكذا خاطرات بعض الأحيان، نقول الحمد لله وضعنا أحسن من غيرنا. هذا عبارة لابد شائعة على الألسنة الإخوة السامعين، وضعنا أحسن من غيرنا. إن الله يزكي الأنفس، لا تزكوا أنفسكم، إن الله هو المزكي. ولاش مدري أنت، لعله عمل من أعمال زيد اللي في نظرك أنت أفضل منه، في نظرك أنك أفضل منه، لعله عمل واحد من أعماله تساوي كل أعمالك. من أين تعلم هذا؟ إن الله أخطى 4 في 4، أخطى أعطى أولياءه في خلقه فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله. هذا الإنسان فقط هذه المقولة يعمل بها، بس يشوفون شو يصير انقلاب في سلوك الخارجي يصير. الله سبحانه وتعالى هذه سنته جرت في هذا العالم أن يخفي أولياءه، أن يخفي المقربين، أن يخفي أوتاد الأرض، أن يخفي أولئك الذين ترزقون بهم وتمطرون بهم، أن يخفيهم أن بين هالخلق. هذول اللي إحنا بعض الأحيان خب نصورهم العوام، هذول تعبيرنا شايفين مرارا نقول عوام، هذول عوام، هل عوام هذول مولانا؟ لعله فيهم من هو المرتبط بالحجة سلام الله عليه، لعله فيهم من هو أفضل من كثير ممن نتصور. إن الله أخفى أربعا في أربع، أذكر مضمون الرواية، أخفى أولياءه في خلقه فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله، هو أخفى طاعته في الأعمال، هاي الأعمال الموجودة في الحسنات اللي احنا صور، فلا تستصغروا شيئا لعله هو الذي فيه طاعة الله. هاي الأعمال اللي تصورها بأن أنا أعطي هذا فالعمل، أعطي كذا مبلغ أو أخذ بيده أو أعلمه كلمة، هذا فالعمل صغير سماء الأخيم، لعله هو الذي يريده الله فلا تستصغروا. وهذا المهم الثالث، الرابع راح من بالي، والثالث هو أخفى سخطه في معصيته فلا تعصوا الله في شيء لعله فيه سخطه. انت بعض الاحيان تقول انت بابا انا فتكلمة فلان كلمة قلتها هتخذ الدنيا منقلبة، لعله تنقلب فيها الدنيا، ولكن عندما تطلع يوم القيامة اللي فات كل شيء. احنا وين كنا اللي اجينا هنا؟ وين كان الحديث اللي جرنا الى هنا؟ يوم الاربعاء هو قلت بانه انا هذه الحمد لله تجي يوم الاربعاء، كم دقيقة اكوات فقط. هاي العبارة اذا تسمحون نقراها، بمعنى لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي، واستدامة حكم النية الى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج من الصلاة ولو في ثاني الحال ولكن قبل ذلك الثاني. الآن هو في الآن الأول من الصلاة ولكن ما ينوي الخروج الآن، يقول في الآن الثالث سأخرج من الصلاة، مبطل الصلاة، مبطل أو غير مبطل، يقول نعم مبطل. وإن لم ينوي الخروج الآن، نوى الخروج متى؟ في الآن الذي بعد هذا الآن، في الحالة التي بعد هذه الحالة أيضا يكون مبطل للصلاة. فلو نوى الخروج من الصلاة ولو في ثاني الحال ولكن قبل الثاني، هذا نية القاطعة، أو نوى فعل بعض المنافيات، هذا نية القاطع لا نية القاطع، أو نوى فعل بعض المنافيات كذلك، يعني في ثاني الحال قبل ثاني الحال، أو نوى بالصلاة الرياء، لأنه في النية يشترط ماذا؟ القربات، ولكن في آن نوى بفعله عندما قال ولا الضالين، كان يريد أن يفهم هذا الذي يصلي الصف بأن هذا الضالين ما تغلط، هذا الضالين هالشكل لابد أن تقال، هذه صلاته بعد لابد يقرأ عليها الفاتحة، أو الرياء ولو ببعض الأفعال أو نحو ذلك، بس لم يكن رياء إنما ذكره حتى يتعلم الغير بأنية لا بنية أنه مقرب إلى الله ونحو ذلك بطلة الصلاة. هذا تمام الكلام في التكبيرة، بعد ذلك ندخل في القراءة. والحمد لله رب العالمين.